السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو يوم الجمعة 25 شهر جمادى الأولى لعام 29 و400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن شرط في المبيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح، لأنه شرطان في بيعه، لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن، ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره، والثانية يصح، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه اشترى أمة بهذا الشرط. وإن قلنا بفساده فهل يفسد به البيع؟ فيه روايتان. لا زال المصنف رحمه الله في مسألة الشروط في البيع، ونحن قلنا أن الأصل في الشروط على الصحيح من قولي العلماء الصحة والجواز، وأن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم هو أن للعاقدين أن يشترطا أي شرط، وكل شرط الأصل فيه الصحة والجواز إلا شرطين، وإلا شرطان إذا قلنا أنه استثناء منقطع. الشرط الأول أو النوع الأول من الشروط غير الصحيحة الشروط التي تنافي مقتضى العقد، والنوع الثاني من الشروط الممنوعة الشروط التي تخالف مقتضى الشريعة أو ما دل عليه الشرع، أو تخالف نصا من كتاب أو سنة، أو تتصادم وتعارض قواعد الشريعة ومقاصدها. مثال النوع الأول الشروط التي تنافي مقتضى العقد: لو شرط إنسان على آخر أنه يبيع هذه السلعة كالسيارة على أن لا يستعملها، هذا مخالف لمقتضى العقد، وهو أن الإنسان إذا ملك شيئا ملكه ملكا كاملا بما في ذلك استعماله، وأن ذلك هو مقتضى العقد، وأن الإنسان مقصوده هو الاستعمال. فإذا اشترط أو قال أنا أبيعك هذه الدار بشرط أن لا تسكنها، نقول هذا شرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد. أو قال أنا أبيعك أو قال أنا أشتري هذه السيارة على أن الضمان عليك أيها البائع، نقول هذا غير صحيح لأنه مخالف لمقتضى العقد، فإن مقتضى العقد أن الضمان على مالك السيارة، على مالك السلعة، على مالك المبيع. إذن القاعدة أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه لا يجوز ولا يصح. ودليله حديث بريرة أن الذين كانوا يملكون بريرة اشترطوا على عائشة وهي تريد أن تشتريها أن يكون الولاء لهم، ومن مقتضى العقد عقد بيع الأمة وبيع العبد أن الولاء لمن اشترى، فإذا اعتقه فالولاء له. فإذا اعتق المعتق من الذي ملك، فإذا اعتق فالولاء له لا ولو اشترطه بائع العبد وبائع الأمة، لأن من مقتضيات العقد أن الولاء لمن اعتق. ومن أمثلة النوع الثاني الشروط التي تخالف الشريعة، لو قال أنا أبيعك هذه السيارة مقسطة ب50,000 لمدة سنة، تدفع لي كل شهر 6,000 كذا، 6 × 12 بكم؟ ها؟ 72. فقال أنا أبيعك هذه السيارة ب72 كل سنة، كل شهر تدفع لي 6,000، على أنك إذا تأخرت عن السداد لمدة تجاوز 3 أيام يعني يحل القسط كل شهر في واحد من كل شهر، في واحد من كل شهر في أول يوم، إذا مضت 3 أيام ما سددت فعليك غرامة مقدارها 500 ريال. نقول هذا لا يجوز الشرط، هذا شرط، الأصل في الشروط الصحة والجواز. نقول لكن هذا الشرط باطل لا يصح. لماذا؟ لأنه إيش؟ مصادم ومخالف للشريعة، فإن الشريعة حرمت الربا وهذا من الربا. مثاله أيضا لو أنه في عقد النكاح مثلا اشترطت المرأة قالت أنا أقبل بك زوجا على أن تطلق امرأتك التي معك، نقول لا يجوز، لأن الشارع الحكيم منع من ذلك، ولا تطلب المرأة طلاق ضرتها أو أختها لتكفأ ما بصحفتها. فهذا الشرط مخالف لنهي الشارع عن هذا الشرط، واشتراطه مخالفة، فنقول ما يصح. من الشروط أنه إذا قال أنا أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بثمنها، المذهب فيه روايتان. الرواية الأولى لا يصح، لا يصح هذا الشرط، لأنه شرطان في بيع، شرط أن يبيعه إياه، قال أنا أبيعه وبالثمن، أن يعطيه إياه بالثمن، ولأنه أيضا شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره، فإن من مقتضيات العقد أن الذي ملك له أن يتصرف فيه بما شاء ببيعه على من يشاء، على من يشاء. وهذا التعليل أقوى من التعليل الأول في المنع، لأننا نرى أن اجتماع الشرطين في العقد لا يؤثر في الصحة، بل لو له أن يشترط 100 شرط ولا حرج في ذلك. إذن التعليل الأول عليل. العلة الثانية أقوى، علة المنع، وهو أنه شرط شرطا ينافي مقتضى العقد، وهذا أقوى في التعليل بالمنع. الرواية الثانية في المذهب أن هذا الشرط صحيح، ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشترى أمة بهذا الشرط، والأول فيه قوة، الرواية الأولى فيها قوة بتعليل أن الشرط يخالف أو يصادم مقتضى العقد، وما دام أنه ينافي مقتضى العقد فإننا على الأصل العام الذي أسسناه وقرره أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين في مسألة الشروط في العقود، وأن الأصل صحتها وجوازها إلا في أمرين: الأمر الأول ما خالف مقتضى العقد، والثاني ما خالف الشرط. قال المصنف: وإن قلنا بفساده فهل يفسد به البيع؟ فيه أيضا روايتان بالفساد، فساد العقد بهذا الشرط، والرواية الثانية يقولون لا، العقد صحيح والشرط فاسد. وهذا هو الصحيح لدلالة حديث برير على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أقر العقد وأبطل الشرط. ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد مع وجود الشرط الباطل فيه نظر. يقول رحمه الله أن أهل بريرة لما علموا ببطلان الشرط أنهم أبطلوه قبل العقد ولم يشترطوه، أو أنه كذا نص كلامه، أو أن الشرط كان سابقا على العقد ولكن لما جاء العقد ما اشترطوه. وهذا توجيه منه رحمه الله. والحنفية وجمع من أهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون بحديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم صحح العقد مع وجود الشرط الفاسد، فأبطل الشرط وأمضى العقد. نعم. قال رحمه الله: فصل. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فأشبه ما لو كان الثمن ميتة ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب، لأنه ملك غيره حصل في يديه بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها إن كانت بكرا، والولد حر لأنه من وطئ شبهة ويلحق نسبه به لذلك، ولا تصير به الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك. نعم. كل موضع فسد العقد فيه لم يحصل به من هذه مسألة يعنون بها بعض أهل العلم ب المقبوض بعقد فاسد ما حكمه؟ هذه المسألة يختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم، فيقولون أن المقبوض بعقد فاسد، أن المقبوض بعقد فاسد لا أثر لهذا العقد، ولذلك كل شيء ترتب على هذا العقد يبطل، فإذا تصرف المشتري مثلا في هذا المبيع المقبوض بعقد فاسد فإنه لا ينفذ تصرفه فيه، سواء ببيع أو إجارة أو هبة أو وقف أو وصية أو غيرها أو سائر ذلك من التصرفات. كل هذه التصرفات إذا كان هذا المقبوض بعقد فاسد فإنه لا يجوز. مثلا في قولنا إن الشرط الفاسد هو ما خالف مقتضى العقد أو خالف الشرع، فإذا اشترط إنسان في مسألة التي ذكرناها في المثال في بيعه بالسيارة بالتقسيط على أن هناك شرط جزائي مالي إذا تأخر عن السداد 500 ريال عن كل شهر يتأخر فيه عن السداد، فإن العلماء يختلفون في هذا الشرط في أثره على العقد، هل يبطل العقد بهذا الشرط؟ الشرط فاسد لا إشكال في هذا، لكن هذا العقد باطل، أو نقول الشرط العقد صحيح لكن ليس عليه شرط جزائي ونبطل الشرط. فيه روايتان كما قرر المؤلف في المذهب،